بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة والمشهورة بالعقيدة الطحاوية، قال: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. سبق الكلام من الشرح، أي شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، حول العرش والكرسي واستغناء الله عز وجل عن المخلوقين بما فيهم العرش، وذكر كذلك العرش وصفته، وأنه أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، وأنه أعلى المخلوقات. ثم تطرق الكلام من خلال الشرح إلى أدلة علو الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الكلام عن العرش كما سبق فرع من الكلام عن العلو، أي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فإننا إذا تكلمنا عن العرش لا بد أننا سنتكلم عن العلو، علو الله تعالى، وذلك لأن أهل البدع حرفوا وأنكروا العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإننا نستكمل الحديث اليوم عن أدلة علو الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد سبق في أول الكتاب الكلام عن العلو في الكلام عن صفات الله تعالى، لكن هنا لما تعرض للكلام عن العرش كان لابد أن يعيد التنبيه على هذه القضية العظيمة، وهي قضية الإيمان بعلو الله تعالى وفوقيته سبحانه وتعالى. فقلنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ثم قال: ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته، لا شك في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته، وإلا لزم من ذلك أن يكون في ذات الله عز وجل، أو تكون ذات الله سبحانه وتعالى محلا للقذورات والنجاسات والدناءات ونحو ذلك. أي نعم. قال: ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ما مناسبة ذكره لاسم الأحد الصمد بعد الكلام السابق؟ كلام قريب، لكن أنا أقصد تحقيق يعني أشد من ذلك. هو الأخ محمد يقول أنه هنا بمناسبة ذكر الشارح يعني اسم الله الأحد الصمد، يعني رد كلام أهل البدع القائلين بما يشبه عقيدة النصارى بالحلول والاتحاد. لا، أنا أقصد تحقيق أدق من ذلك. لماذا هو قال هنا:

والفطر مستقيمة، يعني انضم إلى إثبات هذا العلو والفوقية شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة كما سيأتي في آخر كلام الشارح. قال: والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. يبقى عندنا 3 أدلة على الفوقية، أو 3 أنواع للأدلة على العلو والفوقية. ما هي؟ ها؟ نعيد العبارة: فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة؟ هم 3 مش كده؟ لا، هم فين الأدلة؟ أنا بسأل الأدلة فينها؟ ها؟ أين؟ والنصوص. نبدأ بالنصوص، هو بدأ بالإيش؟ بالنصوص. قال: وكونه فوق عباده، أي النصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه، وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا. يعني أدلة النصوص تقرب من 20 نوع من الأدلة النصية. وفي الحقيقة كل نوع من الأدلة النصية تستطيع أن تدخل أو تأخذ من هذا النوع أدلة تصل إلى العشرات. يبقى لو جمعناها في الآخر تبقى ربما تصل إلى ما يقرب من 1000 دليل. لو جمعنا كل واحدة من 20 حطنا لها معاها كده كل واحدة 10 أو مثلا أو 20 دليل أو نحو ذلك. نعم. قال: أحدها، أول شيء في أدلة أو أدلة العلو والفوقية، وكما نكرر دائما ويعني دراسة هذه الأمور أحيانا يعني تكون فيها نوع من الجمود في الكلام، لكن المؤمن دائما مسلكه في دراسة حتى يعني الرد على أهل البدع يكون دائما مستحضرا أيضا معاني الإيمانيات في قلبه ونحو ذلك. ولذلك وإحنا نتكلم على الفوقية، أدلة الفوقية، حاول أن تتلمس مسالك إيمانية من خلالها، وليس مجرد إحنا سرد نسرده لأدلة العلو والفوقية. فمن أدلة العلو والفوقية النصية، قال: أحدها التصريح بالفوقية، يعني وردت الأدلة المصرحة بفوقية الله عز وجل وعلو الله سبحانه وتعالى، مقرونا بأداة من التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية، من لأجل أن تعين الذي سيأتي بعدها، والذي يأتي بعدها الفوقية. فدل ذلك على التحديد، النص يعني يأتي بتحديد ذلك. قال: كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فهذا تحديد نصي على أن الله فوق الخلق وفوق العباد. والأدلة كثيرة كما ذكرنا، هو بيذكر هنا مثلا دليل أو نحو ذلك. نضيف، ها نضيف، حد يضيف؟ ها، إثبات الفوقية بدليل فيه أداة من التي تعين الفوقية. ها، ما احنا قلناها هي دلوقتي، أحاديث مش شرط آيات. لا، أنا عايز من، أداة من، استعمال أداة من التي تعين الفوقية. أقول أنا واحدة وحد يقول تاني حاجة، ماشي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ يوم قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. حاجة بقى شبيهة، عشان الوقت ما يضيعش: زوجكن أهالكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. من قائل هذه العبارة؟ السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة، ذكرها أي ذكر الفوقية يعني مجردة عن الأداة، كقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. مجرد عن الأداة، يعني لم تأتي أداة من كما في الدليل السابق. قال كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، تصريح بأن الله فوق العباد. الثالث التصريح بالعروج إليه، نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. العروج هو الإيه؟ الصعود، التصريح بالعروج، التصريح بالصعود. تعرج الملائكة أي تصعد الملائكة والروح إليه، دل على أنه في العلو لأنها تصعد، وما يصعد إلا إلى العالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. أين الدليل الرابع؟ قال التصريح بالصعود إليه، تصريح بلفظ الصعود، وهو العروج هو الصعود أيضا، لكن يأتي بلفظ العروج ولفظ الصعود. كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد إليه أي يرتفع إليه، لأنه هو في العلو سبحانه وتعالى، فوق سماواته، فوق عرشه سبحانه وتعالى. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، تصريح برفعه سبحانه وتعالى بعض المخلوقات إليه، كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، دل على أن إليه هذه بعد ذكر الرفع تدل على أن المرفوع إليه عال، إليه بل رفعه الله إليه. وقوله إني متوفيك ورافعك إليه، وحتى الحقيقة الحسية لسبب الآية تدل حتى على ذلك، ففي التفسيرات كلها تدل على أن المسيح عليه السلام لما رفع رآه أصحابه وهو يصعد من روزانة في البيت، في سقف البيت يصعد وقد رفع، فهذا يدل على أنه رفع إلى الله في العلو. نعم. ومن الصعود في الحقيقة أيضا رفع الأرواح أو صعود الأرواح، صعود الأرواح كما في حديث البراء وغيره من حديث ذكر الميت وصعود روح الميت، فيقول في ذكر ملائكة الموت قال فيصعدون بروحه، فيصعدون دل أيضا على العلو. نعم. السادس قال التصريح بالعلو المطلق، العلو المطلق يعني الذي يشمل أنواعا لمعاني العلو. قال الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله تعالى وهو العلي الكبير، وقوله تعالى إنه علي حكيم. التصريح بالعلو المطلق وهو علو الذات والقدر والشرف، يعني إن إذا سمعت أنت أو قرأت الدليل تفهم منه كل أنواع العلو، فالله تعالى له العلو بكمال أنواعه، علو الذات فهو بذاته فوق السماوات فوق العرش، وعلو القدر فهو سبحانه وتعالى أعلى شيء قدرا، وهو كذلك له سبحانه وتعالى علو القهر والسلطان، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فهذه الآيات وهو العلي العظيم فيها إطلاق العلو، يعني إطلاق العلو يعني ماذا؟ يعني اشتماله على كل أنواع العلو. نعم. قال السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه، أيضا أدلة تدل على أنه الكتاب ينزل من عنده منه سبحانه وتعالى، وما ينزل منه إلا إذا كان هو في علو. قال كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فإذا نزل إذن فكان هو قبل النزول في أو عند علو وعند العلي سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال تعالى: حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إنا أنزلناه، ما هو الذي نزل؟ القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فنزل من عند الله أمرا من عندنا. أي نعم. فهذا أيضا يدل على العلو، إذ أن الكتاب الذي أنزل من عنده يدل على علوه سبحانه وتعالى. الدليل الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض. تصريح باختصاص بعض المخلوقات أنها عنده في علو، ولكن ليس كعلو الله طبعا، لكن هي عنده في علو، فهي أقرب المخلوقات من الله تعالى، ولذلك هي في علو. قال: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأنها أن بعضها أقرب إليه من بعض، يعني أقرب المخلوقات الملائكة والعرش والجنان. نعم. قال: فقوله: إن الذين عند ربك، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، الملائكة. وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني هناك مخلوقات في السماوات، هناك مخلوقات في الأرض، وهناك مخلوقات في العلو عنده فوق السماوات، فوق السماوات وفوق الأرض طبعا. قال: ففرق بين من له عموما وبين من عنده، من له ومن عنده، وهو قول الله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. في فرق بين ما له وما عنده. أنا وإنت والأرض والسماوات والعمدان والكل اللي حوالين ده ندخل فيه وله. أما من عنده، الملائكة، العرش ونحو ذلك. قال: ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش، أنه عنده فوق العرش. أي نعم. فهذا كله يدل على أيضا العلو لله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة كذلك التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء. قال: وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين. التصريح بأنه في السماء يقصد بعض الأدلة: حديث الجارية، نعم حديث صريح في ذلك، أين الله؟ قالت في السماء. أأمنتم من في السماء؟ فقال التصريح بأنه تعالى في السماء، هذا تصريح في القرآن وفي السنة أنه في السماء. طيب الفيه هنا بقى. قال: وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون فيه بمعنى على، يعني في تدل على المكان، تدل على المكان، على يعني أأمنتم من على السماء، أين الله؟ قالت على السماء، في السماء يعني على السماء. وإما أن يراد بالسماء العلو، وكلاهما سائغ في كلام العرب، سائغ في كلام العرب. العرب تسمي السماء، تسميها علو أيضا، تسميها علو. أين؟ وإما أن يراد بالسماء العلو. ولذلك فإنه في قوله تعالى أمنتم من في السماء، في قول الجارية في السماء، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، يقصد به إما في السماء، إما يقصد في العلو يعني على السماء، على السماء. وإما يقصد في السماء يعني في العلو، في العلو بمعنى أن السماء بمعنى العلو. قال لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر قال التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الدليل العاشر التصريح بالاستواء، بل التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على حتى لا يكون للعرش مخالطة مع الله تعالى، لا بل هو فوق العرش سبحانه وتعالى. قال مقرونا بأداة على مختصا بالعرش، وش معنى العرش؟ ها؟ لأنه أعلى المخلوقات، ما فيش مخلوقات تاني فوق العرش، ما فيش مخلوقات تاني فوق العرش. يبقى إذا أثبت أنه على العرش يبقى فوق كل الخلق سبحانه وتعالى. والأدلة في الحقيقة كثيرة جدا في القرآن على ذلك، منها الأدلة المباشرة الصريحة أنه سبحانه وتعالى صرح باستوائه على العرش، ومنها الأدلة الضمنية. فمن الأدلة الصريحة أمثلة، الرحمن على العرش استوى ماشي، لكن أنا أقصد دليل في ذكر الأداتين. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فذكر ثم وذكر على. وهذه الآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى. التصريح برفع الأيدي، وده هيجي معنا دليل فطري، هيجي معنا دليل فطري بعد كده. قال التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أو تصريحه إن العبد يستحب له إذا دعا أن يرفع يديه ويوجههما إلى السماء، إلى العلو، إلى العلو. وهذا في حقيقة أمره وظاهر حاله يدل على أنه يطلب ممن في العلو، يطلب ممن في العلو. نعم. قال والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. هو هيجيب هنا جزء، هنا في الآخر هيتكلم فيه عن هيثير في مسألة خطأ قول من يقول الدعاء السماء قبلة الدعاء. مشهور في أحيانا في كلام بعض الناس إن السماء قبلة الدعاء، فهو هيعلق عليها بعد ذلك إن شاء الله. لأن قبلة الدعاء ليست السماء، ليست السماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إنما الإنسان يستقبل بالدعاء يستقبل القبلة التي هي قبلة الصلاة، التي هي قبلة الصلاة. وهو الشيخ هنا رحمة الله عليه أبو العز الحنفي، ابن أبو العز الحنفي لم يتركها وإنما وقف عندها وسيعلق عليها. لماذا؟ حتى لا تكون حجة لأهل الباطل، حتى لا تكون حجة لأهل الباطل على بدعة من البدع في مسألة الدعاء. إنه إذا قيل إن السماء قبلة الدعاء، قبلة الدعاء، يبقى ما يجي كل حديث يعمل إيه؟ يرفع بصره إلى السماء. وقد نهينا عن ذلك، وقد نهينا عن ذلك. قال وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. اللي كان رأس الجهمية يعني بشر المريسي كان إذا دعا من غلوه والعياذ بالله في نفي مسألة العلو، من غلوه في نفي مسألة العلو لله تعالى، كان إذا دعا في سجوده فكان يقول فيما ذكر عنه سبحان ربي الأسفل. فانظر إلى شدة الإجرام ما هو هو يعني أهل البدع وأهل الضلال هكذا، هو تجد ألزم نفسه بأشياء، فالأشياء يلزم منها أشياء، يوم يجي يتقال له هيلزم كذا، يوم لو قال لا لا مش هينفع يبقى ده رجوع، يوم ماذا يفعل؟ يمضي في غيه، يمضي في غيه والعياذ بالله. فترى يبالغ حتى يقول سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله، حتى ينفي مسألة العلو. وكان يقول هو أو الآخر اللي هو عطاء واصل بن عطاء، كان يقول وقيل اللي هو الذي نسبت إليه الجهمية، الجهم بن صفوان، فكان يقول وددت لو قشطتها من المصحف، يعني استوى، كان يقول وددت لو قشطتها من المصحف. انظر، هذا لأجل أنه هو ما يقالش عليه أنه مضطرب، عايز يشيلها من المصحف بدل ما هو يرجع، بدل ما يتوب. فهذا شأن أهل الضلال والباطل، زي الفراعنة كده، زي الفرعون، تجد الواحد منهم كل ما يعني يسلك مسلك ضلال وبعدين يحصل اضطراب ما يرجعش، يروح باني عليه كمان ضلال تاني. يتقال له كده ما ينفعش، انت لازم كلامك ضلال اخر من نوع اخر. يوم يقول اه ما انا لو قلت لا هرجع كده، لا ما يرجعش طبعا كبرا، يوم يعمل ايه؟ يبني ضلال فوق ضلال. فرعون لما يعني حصل انشقاق البحر ودخل موسى ومعه البحر، كان ينبغي على فرعون ان يفعل ماذا؟ يقول تبت الى الله، امنت بالله وبرسول الله، هذا اللي انا شايفه قدامي ده البحر بينشق له، لا ده وقف وقال لاتباعه انظروا ان البحر قد انشق لي كي الحق بهؤلاء الفارين مني او كلمه نحوه. شوف الاجرام والعياذ بالله، يجيب لها حاجه يغطي بها الايه؟ الضلال بتاعه. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل، ما فيش عاقل تقول له ينزل يقول لك يعني بيعمل كنز مثلا، أو بيعمل كنز مثلا، ينزل يعني من علو إلى سفل، طبعا على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا أيضا يدل على الفوقية، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل. الثالث عشر قال الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر. الإشارة إليه حسا أي إلى العلو، يعني الإشارة إليه بدليل حسي حسي، وهو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. فهذه الإشارة الحسية من هو أعلم بربه بما يجب له ويمتنع عليه. إذا كان يمتنع على ربنا العلو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيقول اللهم اشهد اللهم اشهد، كان يقول ذلك إذا كان يمتنع عليه العلو؟ نعم. قال لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد، وينكتها إلى الصحابة. فرفع أصبعه الكريم إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد، فكأننا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد، يقول لله يعني الذي رفع أصبعه إليه اللهم اشهد، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. قال الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين، التصريح بلفظ الأين، كقول أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله. قالها صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فدل على أنه يسأل يريد إثبات ما ينسب لله عز وجل من مكان ومكانه. أين الله؟ فلما قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. أين؟ الخامس عشر: شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان، إنه يشهد للجارية بالإيمان لما قالت في السماء أي فوق السماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هو للناس ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. نعم. السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماء، فقال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا كان من الفرعون جحود، وإلا الفرعون مفطور على أن الله في السماء، ولذلك كان هذا منه جحودا، وقد أثبت الله عز وجل ذلك في القرآن، قال فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الفرعون فطرته بتدل على أن الله في السماء، حتى لما أراد أن يكذب موسى هو بفعله وحاله يثبت، وإن كان بطريق يعني يقصد منه التشغيب والتضليل، يثبت بذلك يثبت أن الله عز وجل في السماء، فيطلب من يعني وزيره الأول أن يبني له صرحا ليصعد إلى إله موسى، مما يدل على أن الفرعون مفطور على أن إله موسى أين؟ في الأرض، في كل مكان، في السماء. نعم. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، أي نعم، ومن أثبته فهو موسوي محمدي، يعني يتبع موسى ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. السابع عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. هذا يدل على العلو، أنه يكلم موسى فموسى يقول له قولا ماذا يفعل، فيصعد إلى ربه ثم ينزل فيلقى موسى، هذا كله يدل على العلو. الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر، ليس دونها سحاب فلا يرونه إلا من فوقهم. يعني رؤية الله تعالى لأهل الجنة تكون بأن يرونه من فوقهم، لا أن يكون في سفل مثلا، لا حاشاه، يرونه من فوقهم سبحانه وتعالى. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء في الدنيا، فقال ترونه كما ترون القمر، ترون الشمس ونحو ذلك. فهذه الأشياء تراها أنت من علو وهي في علو، هذه الأشياء شمس قمر لا تراها إلا وهي عالية، كذلك الله تعالى لا تراه في الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك، لا تراه إلا من فوقك، مما يدل على علوه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، مما يدل على أن هذا النور يأتي من أي جهة، من العلو. قال فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، هذا تصريح، قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، أي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، يعني كأن تفسير الآية هو سلام قولا من رب الرحيم، هو سلامه سبحانه وتعالى على أهل الجنة عندما يدخلون الجنة وعندما يرون ربهم فيسلم عليهم سبحانه وتعالى فيقول يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، قال ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم، فهذا يدل على العلو أيضا لله سبحانه وتعالى، والأدلة أكثر من ذلك. أين؟ قال ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، مسألة مهمة جدا، ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، يعني الذي لا يثبت العلو لله والفوقية يلزم أنه مش هيثبت الإيه؟ الرؤية. لماذا؟ لأن الله لا يرى إلا من فوقهم، فاللي يقول أنا بثبت الرؤية وما يثبتش العلو زي الجويني في ما هو مشهور عنه مثلا، هذا اضطراب. لماذا؟ لأنه إذا أثبتت الرؤية لابد أن تثبت ماذا؟ الفوقية، واللي ينكر الرؤية هينكر الفوقية، واللي ينكر الفوقية يلزم أن ينكر الرؤية. لماذا؟ لأن الله لا يرى إلا من فوقهم. قال ولهذا طرد الجهمية الشقين، الجهمية طبعا متورطين زي الفرعون متورطين، فهم عشان يثبتوا الرؤية وهم بينكروا الجهة، لا الاثنين. نعم. قال ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق أهل السنة بالأمرين معا الرؤية والفوقية وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله. اللي بينفي العلو لما يجيله 1000 دليل كيف سيتعامل مع ذلك؟ وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك، وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا. ارجع إلى كتاب معارج القبول تجد الشيخ حافظ حكمي رحمه الله أورد أكثر من 100 قول للسلف الصحابة والتابعين وتابعي التابعين في إثبات مسألة العلو وفي ذم من أنكر العلو بل وتكفير من أنكر ذلك. قال وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، إيه حكم اللي يقول أنا ما أناش عارف ربي في السماء ولا في الأرض، زي بعض الناس الطيبين يجي مثلا يسمع أهل السنة يقولون لا يجوز أن نقول أن الله في كل مكان والله في السماء، يوم يقول أنا لا أقول كذا ولا أقول كذا، أنا لا أقول الله في السماء ولا أقول الله في كل مكان، لا هذا لا يجوز، هذا ضلال. أي نعم. قال سئل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، على العرش، فكيف أنت تقول هو في الأرض ولا في السماء؟ كيف يكون في الأرض وهو قد على، والعرش فوق السماوات وليس فوق الأرض بل فوق السماوات وهو على فوق العرش، فكيف تقول أنت لا أعرف أنه في الأرض؟ نعم. وعرشه فوق 7 سماواته. قال قلت أي أبو مطيع فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. ما تجد أحيانا بعض الناس كده عايز يعني إيه يفضل يجادل بأي طريق، يقول لك ماشي أنا أقول الله فوق العرش، لكن فين العرش؟ في السماء ولا في الأرض؟ قد جاءت الأدلة على أن العرش أعلى المخلوقات كما في كما في حديث الفردوس، فإنه أعلى الجنان وسقف الفردوس، فإنه سقف الفردوس وأعلى الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، أنكر أن العرش في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره، لأن الله في أعلى عليين، يعني زاد غير أبو حنيفة في الجواب، لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، انتهى. ثم قال ابن أبي العز ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته. الإمام أبو حنيفة زي ما نبهنا في أول الكتاب كان في من بين يعني أصحاب أبي حنيفة الفقهاء، يعني الفقهاء الأحناف، من كان عليه مآخذ في مسائل اعتقادية، حتى كان منهم بعض من يقول بكلام المعتزلة في الصفات ونحو ذلك ومسائل أخرى. فهؤلاء وإن نسبوا إلى الإمام أبي حنيفة، إنما هذه النسبة كما نبهنا في أول الكتاب نسبة المدرسة الفقهية، المدرسة الفقهية. أما أن ينسبوا إلى أبي حنيفة في العموم والإطلاق لا، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالفهم في هذه المسائل البدعية في العقائد التي أحدثوها. ولعل يعني من أشهر الأمثلة في ضلال بعض من انتسبوا إلى الأحناف بشر المريسي، هذا من رؤوس المعتزلة المجرمين، الذي كان يقول في سجودي فيما ذكر عنه سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله. فهذا البشر هذا كان تلميذ لأبي يوسف اللي هو يعني أكبر تلاميذ أبي حنيف، كان تلميذا لأبي يوسف. نعم. قال ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداته. وارد يعني مثلا من أشهر جبال العلم في بعض العلوم شافعية، لكنهم على بدعة، كالجويني، أبو المعالي الجويني، هذا باب من أبواب العلم، لكنه كان يعني صاحب بدعة وضلالة، وكان يقول بكلام المعتزلة في كثير من المسائل الاعتقادية، ومن أشهرها طبعا مسألة العلو والفوقية ونحو ذلك. نعم. الرازي، الفخر الرازي، جبل في التفسير، لكنه كان يتكلم بكلام المعتزلة في الصفات. مثلا أبو حامد الغزالي رحمه الله أيضا جبل من جبال العلم وفقهاء الشافعية، لكنه كان كذلك على بدع كثيرة أيضا من كلام من أحوال المتكلمة ونحو ذلك. قال وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. قصة يعني استتابة بشر المريسي، أبو يوسف لبشر المريسي كان تلميذا له، فلما ضل وصار يتكلم بهذا الضلال استتابه أبو يوسف وجعل ينهاه ويحذره ويرهبه من هذا الكلام، وهو الذي كان تلميذا له في يوم من الأيام، زي ما كان واصل ابن عطاء تلميذ للحسن البصري مثلا، وبعدين يشت وبعدين يروح واخد له ركن في المسجد. طبعا زمان ما كانش عندهم زينا دلوقتي، وأنا سمعت معلومة قالها أحد المشايخ، قال لا يوجد في العالم مساجد تحت البيوت إلا في مصر، لا أعلم دقة يعني المعلومة، لكن لعل والله أعلم يعني في العالم كله المساجد كلها بتكون مستقلة، لا يوجد مساجد تحت البيوت إلا في مصر. ليس المقصود بنا أن احنا بنعيب عليها كمساجد، لكن نقصد أنها كثيرة جدا، وده لعله من إقبال المصريين على حب بناء المساجد، لكن لها وجه سلبي من جهة أخرى، وهو كثرة بناء المساجد أكثرت من الإيش الفرقة، حتى أنك تجد في الشارع الواحد أكثر من مسجد، بين كل مسجد ومسجد لا يعني يتجاوز 50 متر، وكل مسجد له إمام وكل إمام له وجهة أحيانا يعني، وده يعني له أثر سلبي شديد جدا. وإحنا لعل استطردنا ده بسبب واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء لما شز عن الحسن البصري راح قعد في ركن في المسجد، المساجد كانت كبيرة، مساجد تبنى كانت كبيرة، فخد ركن في المسجد وعمل له عمود وبقى يلم له 3-4 أصحابه وعملوا فكر لوحدهم. إيه؟ لا إحنا مش تبع الحسن البصري، العالم الكبير اللي هو شيخهم لا لا لا ده ضل، ده عنده عليه حاجات مش، وراح عاملين هم لوحدهم بتاعه. ولذلك الحسن كان يمر بهم وينظر إليهم، فلما سألوه عنهم قال المعتزلة، هو اللي سماهم الحسن البصري، هو اللي سماهم معتزلة سبحان الله. ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليم. كلام آخر الشيخ رحمه الله تعالى أبو العز ابن أبي العز الحنفي بيقول، وهو كلام متعلق بمفاضلة لا تجوز بناء على تأويل لقول الله تعالى أو في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق، أولها بعض أهل البدع بأنها فوق يعني أفضل أو خير من، أنتوا واخدين بالكم؟ يعني مثلا وهو القاهر فوق عباده، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، فقالوا لا فوق بتأتي هنا بمعنى أفضل أو خير منه، كما تقول أنت الملك فوق الوزير، فوق الوزير الرسول فوق النبي، يعني إيش أفضل خير من، فهذا كلام في منتهى البطلان. فبيرد عليه بيقول ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئذ منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حار، سماجة وسخافة. هل يصلح أنك تقارن المقارنة دي؟ هذه مفاضلة لا تجوز أصلا، أنك تقول أن المقصود بالأدلة المفضلة. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى يصح أن يقارن بينه وبين المخلوقات ويقال الله أفضل من فلان، الله أفضل من كذا من المخلوقات، ولذلك يقول فوق بمعنى أفضل أو أخير؟ ده في بعض المخلوقات إذا قلت ذلك لا يجوز. يعني لو قلت الأسد أفضل من نملة ينفع؟ حاجة ما يعني ما تصحش خالص يعني. لماذا؟ للبعد في الأوصاف والصفات. أي نعم. قال فإن قول القائل ابتداء أن الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من السراج، حاجة يعني يعني واحد بيقول إيه الشمس بتنور أكتر من الشمعة، تخيل يعني مستوى هذا الفهم. نعم. قال والسماء أعلى من سقف الدار، يعني لو واحد بيقول لك السماء أعلى من السقف ده شوف أنت ما أنتش يعني لأنه فعلا شيء يعني سخيف جدا. نعم. لأنه أنك السماء التي يعني هي أعلى سقف في هذا العالم تقول عليها أعلى من السقف بتاعك أنت، انت فين انت السقف بتاعك وفين الله؟ وهكذا الأمثلة على هذا النحو. والجبل أثقل من هذه الحصى. يعني مثلا واحد يقول لك الجبل ده أثقل من هذه الحصى. نعم. ورسول الله أفضل من فلان اليهودي. سخافة فعلا. والسماء فوق الأرض. وليس في ذلك تمجيد، لأنك أنت مش بتمدح كده. لما أنت تقول الشمس بتنور أكتر من الشمعة، أنت بتمدح الشمس؟ ده أنت بتعيب على الشمس، ده أنت بتقلل من قدر الشمس. الرسول أفضل من واحد يهودي، أنت كده بتمدح الرسول؟ ده أنت بتدني من قدره. نعم. قال وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه، فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل في ذلك تنقص، كما قيل في المثل السائر، مثل مشهور يعني، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. طبعا أنت بتهين السيف لما تقول كده. لو واحد يقول ده السيف أقوى من العصايا، يبقى هو بيمدح السيف هنا ولا بيهين السيف؟ ده بيهين السيف. نعم. لأنه ما ينفعش أصلا المقارنة دي. فالذين يقولون فوق معناها أفضل من فوق عباده، يعني هو أفضل من عباده، نعوذ بالله من هذا. نعم. ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء. يعني لو واحد عايز يعمل مفضلة بين جوهرة وبين قشرة بصل، قال لهم الجوهر فوق قشرة البصل، بالفعل ضحك منه كل العقلاء. انت ايه المقارنة السخيفة دي؟ قال للتفاوت الذي بينهما، فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتدي ذلك، بخلاف أنه ممكن في بعض المواضع المقام يقتدي شيء من ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. مقارنة هي، لكن مقارنة في مقام الإيه؟ الحجة. إنما أنت تقول أن المقارنة دي يقصد بها المدح، لا ما ينفعش. مقارنة في مقام الحجة عند ضرورة ماشي، فيش مانع. وقوله تعالى الله خير أما يشركون، وقوله تعالى والله خير وأبقى، خير من الدنيا وخير من كل شيء. نعم. ثم قال وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. قال وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة للمكان إلى آخر ما يذكر، في الحقيقة مبحث كلامي يعني فيما تقدم كفاية، يعني هذا المبحث الكلامي ما تقدم فيه كفاية في الحقيقة يعني. ولذلك فنأتي إلى الفقرة بعدها مباشرة يعني. قال وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، لا بعدها على طول يعني الصفحة اللي بعدها 271. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، ثابت بالعقل والفطرة. ها حد فاكر ما هو المقصود؟ ها بيستكمل الكلام عن ثلاثة أنواع للأدلة التي سبق الإشارة إليها، وهي الأدلة النصية، العقل، الفطرة. فقال هنا وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع، يعني السمع الأدلة النصية اللي بيسميها الكلاميون في الغالب يسموها السمعيات، يسموها السمعيات. نعم. قال وعلوه، خد بالك ان كلمة الكلاميون مش شرط انها اذا قيلت يقصد بها اهل الكلام الذين هم يعني مذمومون على كل حال كالفلاسفة ونحوهم، إنما نقصد من يعني وافق طريقة أهل الكلام لكن بطريقة حق، بطريقة حق، زي ما يقول أحيانا النووي وقد قال المحققون من المتكلمة، يقصد علماء العقائد والتوحيد الذين يتكلمون في مسائل الإيه؟ العقائد والتوحيد بتحقيق. قال وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل أهو دليل الثاني بقى بعد النص النصوص، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين خالق ومخلوق، هنا المقصود يعني خالق ومخلوق، إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. والخالق سبحانه وتعالى بائن عن المخلوق، فوق عرشه سبحانه وتعالى بائن عن خلقه سبحانه وتعالى. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، العقل يعني يقول إن الخلق اللي ربنا خلقه يا خلقه في ذاته يا خلقه خارج عنه، والأول باطل اللي هو خلقه في ذاته. أما أولا فبالاتفاق، يعني لم يخالف في ذلك أحد من أهل الحق أنه، بل أهل حتى البدع أنه خلقه خلق الخلق في ذاته. وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتدي كون العالم واقعا خارج ذاته، يبقى طالما مش ليس في ذاته يبقى وأنه هو مش محل لهذه الأشياء، يبقى إذن كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، يبقى ده يدل على المباينة المفاصلة بين الخالق والمخلوق، مفاصلة المقصود بها المفاصلة الحسية، المفاصلة الحسية، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، يعني الكلام اللي هو الكلام الفلاسفة والمتكلمة الذي قال به المعتزلة والجهمية وغيرهم، أن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، ما ينفعش. لا، هو سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، بائن عن خلقه، ليس بينه وبين خلقه اتصال حسي، يعني بمعنى أنهم لا يخالطونه سبحانه وتعالى ولا يخالطونه في ذاته، لكن هو سبحانه وتعالى فوقهم ويعلم سرهم ونجواهم سبحانه وتعالى. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتدي نفي وجوده بالكلي، كما هو قول غلاة الجهمية إنه هو داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت. طفين بقى يعبدون عدما والعياذ بالله. قال الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتدي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. نعم. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء، مما يدل فطريا على أنهم يسألون من هو في علو، نعم، ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني، القصة اللي احنا ذكرناها المرة اللي فاتت، حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، هو يقصد من ذلك نفي العلو. نعم. قال فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. الإنسان لما يدعو يجد في قلبه فطرة تأخذ قلبه إلى العلو، لا يمين ولا شمال ولا نعم. فكيف ويعبر عنها بمسألة إيش؟ رفع اليدين. قال فكيف تدفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قل لنا طيب ندفع البتاء المسألة دي إزاي؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمداني حيرني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده، أنه في العلو من غير أن يتلقوه من المرسلين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبوا في العلو. سبحان الله، حتى المشركين والكفار كلهم عندما يتوجهون بالدعاء والسؤال يتوجهون إلى جهة العلو. أبو جهل يوم بدر عمل يعني مشهد إعلامي، وده قادة الكفر غالبا يجيدون مثل هذه المواقف، زي الراجل اللي هو اسمه مشي ديان، ده قائد من قادات اليهود القلائل. الراجل ده لما في 67 لما اليهود يعني اعتدوا على يعني مصر اعتداء شديد جدا، وبعض ايضا اطراف البلاد الاخرى، فلما دخلوا سيناء ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، فهو امرهم ان هم يوقفوا لغايه ما يوصل ويجي لهم، ولبس الطقم بتاع وزير الدفاع وراح جايب معاه وسائل الاعلام عشان يصوروه، ويفضل طول العهد في نفوس اليهود ان من حقق لهم مجدا هو الرجل ده. فالمهم يعني اهل الباطل يجيدون، خصوصا القادة يجيدون مثل ذلك، لما يكونوا بالفعل اصلا اعدوا لمثل هذه الاجراميات. ابو جهل يوم بدر لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، هو متابع بقى عن كثب ومن بعد ونحو ذلك، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قربوا بقى المعركه والتقى الجيشان، النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورفع يده الى السماء واخذ يدعو والح في الدعاء، حتى اشفق عليه ابو بكر رضي الله عنه حين سقط الرداء من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من المشاهد بقى. فابو جهل عايز يعمل برضه ايه مشهد برضه عشان الغافلين اللي من وراه يوم برضه يعني والعياذ بالله يوري لهم ان هو يعني محمد ليس افضل مني، هو متعبد، اوعوا تتاثروا بمساله ان هو متعبد دي، وان محمد عنده دين، اوعوا حد فيكم يتاثر بيه ويخش في دين محمد ده، لا انا برضه عندي. فوقف ابو جهل في ارض المعركه ورفع يديه وقال اللهم من كان اظلمنا فاحنه الغداء. فتخيل بقى ابو جهل بفعله ده يدل فعله ده على ايه؟ على العلو، على العلو، هو مفطور على ان ربنا سبحانه وتعالى في العلو. اي نعم. وعلى فكره ان مشركي مكه يعني ما كان يعرف عن حد منهم انه بينكر العلو، يعني حاجه غريبه. لما اسلم رجل من المشركين لعله الاحنف بن قيس او نحو ذلك لعله، فلما اسلم ساله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت تعبد؟ قال كنت أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال ما كنت تجعل منهم لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال من كنت منهم تجعله في كذا وكذا؟ قال الذي في السماء. من كنت منهم تطلب إذا كذا؟ قال الذي في السماء. فالشاهد من ذلك أن الإنسان مفطور على أن الله تعالى في علو. قال وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بذاهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. يعني اضطراب الجويني في الجواب يدل على أنه يخالف الفطرة، يخالف الفطرة. في الحقيقة يعني يكون بذلك انتهى الكلام عن مسألة الفوقية، لكن بقيت مسألة نلتقطها من بين الكلام المتبقي، وإلا فالكلام المتبقي ما هو أيضا إلا تحصيل حاصل على ما سبق، وهي مسألة إشارة الشارح رحمه الله تعالى إلى مسألة بدعية، وهي قول القائل السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء، فقال واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، قبلة للصلاة تحت كده في الصفحة 272. ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض، مع أنه ليس في جهة الأرض، وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه. بيقول يعني أن ممكن بعض أهل الضلال يقوم يقول أنتم مش بتقولوا أن من أدلة العلو الفطرة، لأن الإنسان إذا دعا توجه بقلبه إلى العلو. طيب ما هو لما بيجي يدعي، لما بيجي يدعي بيسجد في الأرض وبيدعي، فذا ممكن يكون إشكال على مسألة أن ربنا فين في العلو، فهذا ضلال. لا، إحنا بنسألة الدعاء، مسألة الدعاء وتوجهنا بالدعاء ليس المقصود به السماء فقط، يعني ليس مقصود به السماء فقط كتوجه قلبي، إنما هناك توجه حسي، إن الإنسان ممكن يسجد ويدعو ويستقبل القبلة ويدعو. أين قال وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. يعني إنه الدعاء يقال إنه قبلته السماء، لا، هو له قبلة واحدة وهي قبلة الصلاة. نعم، وإن كان القلب يتوجه في أثناء الدعاء إلى السماء. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، يعني يوجه للقبلة يعني. ولذلك سميت وجهة، يعني القبلة سميت وجهة، كما قال الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها، بعدما ذكر الإيش فولوا وجوهكم قبل المسجد الحرام، شطر المسجد، فولوا وجوهكم شطرة. ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري، إن اللجأ اللي بيجد الداعي في قلبه للعلو والسماء أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر عليه على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، يبقى قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ولذلك قابل أن قبلة الدعاء تتغير، أي نعم، أما توجه القلب فهذا أمر آخر، فهذا أمر آخر. قالوا أما التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، يعني في الكعبة، بخلاف الداعي إنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقد بوضع الجبهة فما أفسده من نقد، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، وإلا الناس لما بيحاولوا إظهار الخضوع الزائد جدا لملوك الدنيا بيعملوا لهم إيه؟ بيسجدوا لهم، لا بيسجد له كمان، كما رأى معاذ من كانوا يسجدون لبطارقتهم وملوكهم في الشام، فجاء فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السجود يقصدون بماذا؟ إظهار عظيم الافتقار والانقصار والدنو بين أيدي هؤلاء الملوك، لأجل أن يقول للملك أنت فوق وأنا تحت. فمع الفارق، فالعبد المسلم إذا سجد لا يعني بذلك أنه يطلب من الله الذي في الأرض فيسجد على الأرض لأجل أن الله في الأرض، حاشاه سبحانه وتعالى، إنما يسجد كذلك ليثبت لله العلو، أنا أدني نفسي إلى أدنى درجة لتكون أنت في العلو، أطلب منك إظهارا لعظيم افتقاري وذلي وانكساري. نعم، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، نعوذ بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق والعياذ بالله إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح، نعوذ بالله. إن لما بيصل لهذه الدرجة نسأل الله العفو والعافية، بيبقى الفتنة شديدة جدا. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بعض الناس والعياذ بالله بالفعل أحيانا يوجه لك سائل سؤال كده يقول لك تظن أن فلان يتوب؟ ساعات كده أنت تلاقي مثال كده أو مسألة مطروحة في موضوع مثلا ما، تلاقي واحد بيقول لك تظن أن فلان ده يتوب ويرجع؟ تلاقي نفسك أنت تكاد تقول لا أظن، مع أن كل شيء بقدر الله وتقدير الله والله على كل شيء قدير، لكن من كثرة الزيغ والانحراف والضلال تكاد تقول أنت ما ظنوش هيرجع. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. قوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، لا يحيطون به علما ولا رؤية، يقصد به في الدنيا، وإن كانت الرؤية ثابتة في الآخرة، أما الإحاطة فلا تكون في الدنيا ولا في الآخرة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.